بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود، وذلك لفضيلة القارئ الشيخ علي إبراهيم سليم، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى تيسر من سورة غافر. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أسرفوا

تيسر من سورة غافر. كفروا بآيات الله بل لله فاعبد وكن وما سبحانه